أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك كما في بطني محررا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا فتقبلها ربها بقلب

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. إن هذا لهو القصص الحق الله أكبر. وما من إله إلا الله الله أكبر. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله.